لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموافق للصواب. تلخيص أفكار شيخ الإسلام في الإسرائيليات. يتلخص من هذا الموضعين ما يأتي: أولا، أن بعض أخبار بني إسرائيل منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا، ولا ريب في قبول هذه الأخبار حتى لو كانت فيما لا يقوم عليه علم أو عمل، كاسم صاحب موسى أنه الخضر. ثانيا، أن أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أحوال: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والضابط في القبول والرد في هذا هو الشرع، فما كان موافقا قبل وما كان مخالفا لم يقبل. ويدل لذلك أمثلة، منها ما رواه الطبري عن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ فقال: البحر. فقال: ما أراه إلا صادقا، والبحر المسدود، وإذا البحار سجرت. مخففة. فصدقه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لوجود ما يشهد له من القرآن. وما رواه البخاري قال: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري: أخبرني حميد بن عبد الرحمن: سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار، فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. وقد يقع الرد من بعض الناس لبعض الإسرائيليات بدعوى مخالفة الشرع، ولا يكون ذلك صحيحا في الحقيقة، لأن ما ينسبه للشرع قد لا يكون صحيحا أنه منه، بل هو رأي عقلي محض وقع فيه الشبه عنده أنه من الشرع. ويظهر ذلك جليا فيما يتعلق بعصمة الأنبياء، إذ معرفة حدود هذه العصمة قد دخله التخريف العقلي والتأويل المنحرف بدعوى تنزيه الأنبياء، فظهر بذلك مخالفة ظاهر القرآن. وثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وهذا لا يكون رده أو قبوله إلا بحجة، كما قال شيخ الإسلام: فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم مما يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. ويلاحظ في هذا القسم أنه تجوز حكايته، ويستدل لجواز حكايته بأمور: الأول، استدل شيخ الإسلام بالاختلاف الواقع في عدة أصحاب الكهف، فقال: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ثم نبه على الأدب في مقام نقل الأقوال. الثاني، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقوله: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فقد أجاز صلى الله عليه وسلم التحديث عنهم، ولم ينكر ذلك أو يذكر له شرطا، بل أمر بالتوقف فيما يحكون. الثالث، أن هذا عمل جمهور من السلف في التفسير وغيره، وعملهم هذا موافق لجواز التحديث الذي بينته الأحاديث النبوية. أما ما وقع من النكير من بعض السلف فإنه يحمل على أمور: الأول، بسبب الإكثار من الرجوع إليهم، الثاني، بسبب تصديقهم فيما يقولون، الثالث، بسبب طلب الاهتداء بما عندهم. كما يلاحظ أن غالب هذا القسم مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، وهذه الأخبار قد تكون منقولة عن الصحابة، وما كان كذلك فالنفس إليه أسكن، وقد تكون منقولة عن التابعين، وهذا النقل أقل في القبول من المنقول عن الصحابي لاعتبارات. منها: واحد، أن المنقول عن الصحابة أقل من المنقول عن التابعين. اثنان، أن ما نقل عن الصحابة فالقلب إليه أسكن لاحتمال أن يكون رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمن أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أن جزم الصحابي بما يقوله لا يتصور معه أنه نقله عن بني إسرائيل. ويطبع هذا الكلام فائدة نفيسة، وهي تعليق الأمر بالإسرائيلية دون راوي الإسرائيلية، فإذا توقفت وجعلت الرواية محتملة للصدق أو الكذب أو جزمت بردها فإنك لا تردها لأن الراوي ممن عرف بالأخذ من بني إسرائيل، بل لأن في الخبر شبهة الإسرائيليات فحسب، وإلا جاز التوقف في كثير من الأخبار الغيبية التي رواها بعض الصحابة لأجل أنه يروي عن بني إسرائيل، وليس ذلك بحق. فابن عباس قد اشتهر أخذه عن بني إسرائيل، وصح عنه بعض الأمور الغيبية، فلو عمل بهذه القاعدة لما قبل قوله فيها، ولكن الأمر على خلاف ذلك، فقد قبل قوله وأخذ به. ومن ذلك ما ورد عنه في الكرسي من قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي، حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. فإذا أعملت هذه القاعدة، وهي أن من عرف بالأخذ عن بني إسرائيل لا يقبل نقله هذا، وكنت ممن ظهر له أن ابن عباس قد أخذ عنهم، فإنك ستتوقف في دلالة هذا الخبر، وهذا ما لم يعمل به أهل السنة، بل تلقوا خبره بالقبول وأثبتوا به هذه العقيدة التي يتضمنها الخبر. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.